ركن الإجماع، الإجماع يا جماعة هو الاتفاق. المرة اللي فاتت قلنا الإجماع والاتفاق، أن يتفق كل المجتهدين سواء قولا أو عملا. والمجتهدين عرفناهم المرة اللي فاتت، كل المجتهدين الموجودين في العصر ده بيجتمعوا بيتفقوا سواء قولا أو عملا، ومفيش ولا واحد بيتخلف منهم. تخيلي انتي كل العلماء المجتهدين اللي موجودين في العصر دوت كلهم بيتفقوا على قول واحد، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد او لا. يعني سواء اجتمعوا في بلدة معينة في مكان واحد في البلدة دي او في بلاد متفرقة، ولكن الكل ورد عنه ان هو فتى بهذه الفتوى او يتكلم بهذا القول، كلهم ولا واحد يتخلف. شوفي، بان يثبت عنهم جميعا، يثبت عنهم جميعا ايه؟ يثبت عنهم جميعا الفتيا في هذه المسألة بالكيفية دي، المسألة المعينة دي على حكم واحد، وكذلك اتفاقهم في العمل. طب اتفاقهم في العمل ده ازاي؟ احنا قلنا قبل كده لا قول لا عمل. طب العمل هيكون ازاي؟ بأن يصدر عن كل منهم العمل في المسألة على نهج واحد، لا يعتبر اجتماع، لا يعتبر اجماع. كريمة تسأل يعني لو تخلف واحد فقط لا يعتبر اجتماع؟ نعم، لا يعتبر اجماع. عشان تعرفوا يا جماعة الشروط، يعني ليه لما بنقول اجماع ملزم لينا، عشان تعرفوا ليه ملزم الاجماع بالظبط، لان ده اتفاق من كل العلماء ان هو الدليل الثالث، قرآن سنة اجماع، وملزم للكل لا احد يتخلف. ليه؟ لان هو شوفي كل ولا مجتهد في العصر ده يتخلف عن القول او الفعل، يصدر عن كل منهما العمل في المسألة على نهج واحد. طب ليه؟ لان بيقول لك ان العمل من المجتهد دليل على الايه؟ دليل على المشروعية، دليل على انه يجوز. والمجتهد ده كده مش، لا ده العمل منه دليل على مشروعية ايه؟ على مشروعية العمل ده، ان هو العمل ده هذه الكيفية التي فعلها المجتهد. طبعا يعني في خلاف طبعا ما بين الفقهاء، يعني اذا يعني في بعض العلماء بيقولوا ان الاجماع هو اجماع الصحابه فقط لا غير. ليه؟ لان قال لك ان الصحابه دول كانوا اقرب عهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي يعني شهدوا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الاقرب صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كانوا بياخدوا امور الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طبعا ده يعني ايه رأيهم، فيه طبعا خلاف. طيب الاجماع بيقسم لقسمين، اجماع صريح واجماع سكوتي. نمسك الاجماع الصريح، نعم نمسك الإجماع الصريح ونبتدي نشرحه، وبعدين ناخد الإجماع السكوتي. طب إيه هو الإجماع الصريح؟ شو بيقول لك إيه؟ هو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح، بأن يروى عن كل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم. الكل بيقول بنفس الفتية، الكل بيعمل بنفس العمل، ده حاجة صريحة وواضحة. طبعا الإجماع الصريح ده هو يعني بالكيفية دي، ده كل العلماء مجمعين على إن ده هو المقبول، وده اللي ملزم للجميع إلى قيام الساعة. هو العزيمة في الإجماع كما تقدم، وهو حجة باتفاق جماهير الفقهاء، لحجة كل الفقهاء اتفقوا على كده. طيب ايه الأدلة على كده؟ أول حاجة من القرآن، عندك الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هنا الآية بتقول إيه؟ ومن يشاقق الرسول، من يعارض الرسول، من يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع ما هو عليه من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الطريق الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومش هيتبع سبيل المؤمنين، ها الجزاء هيكون ايه؟ نصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى هنا الله عز وجل بيتوعد من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم واللي مش هيتبع سبيل المؤمنين، وتوعده بالايه؟ بالعذاب. هنا الله عز وجل بيتوعد بالعذاب مين؟ الاثنين دول، اللي هيشق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى اذا عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعارضته ده هيوجب، يستوجب الوعيد. وكذلك اللي مش هيتبع سبيل المؤمنين، يبقى اذا اتباع سبيل المؤمنين ده ايه؟ واجب. يبقى هنا الايه دي بتدل على ان سبيل المؤمنين اللي هم اجتمعوا عليه المسلمين ده واجب ان يتبع، واللي مش هيتبعه متوعد بالعذاب من عند الله عز وجل. زي ما يحرم مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع هديه، كذلك يحرم عدم اتباع سبيل المؤمنين، هيقع عليه إثم. طيب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة أبدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. شوف المسلمين لما يشوفوا حاجة حسن، حاجة بيجتمعوا عليها في الدين دي مالها، فهو عند الله حسن. فإن هذا الله على الجماعة، ومن خالف الجماعة قدر شبر فقد نادى الميزة بالجهل. طبعا دي كلها نصوص من السنة بتدل على ان الاجماع ده بيبقى ملزم للمسلمين كلهم لحد قيام الساعة، ولا تجتمع امتي ايه؟ على ضلالة. مش ممكن الامة دي كلها امة محمد صلى الله عليه وسلم تجتمع على حاجة ضالة ابدا. ده بالنسبة لل، بس هنا متوعد من قبل الله عز وجل بالعذاب الشديد. جدا متوعد من قبل الله عز وجل بالعذاب الشديد، وهو على خطر شديد، لأن ده عليه إجماع الأمة كلها، لأن الإجماع ده دليل من الأدلة اللي بنتفق بيها. وخد بالك الإجماعات دي مدونة، الإجماعات دي يا جماعة إحنا يعني مش إجماع كده، ده مدون في كتب مدون فيها الإجماعات، لأن ده الدين بتاعنا. طيب نرجع تاني بقى، ده بالنسبة للإجماع الصحيح. نخش في الإجماع السكوتي وأرجو التركيز. الإجماع السكوتي بقى هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين. شوفي خدي بالك، هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين. واحد ده قول أو عمل، سواء بقى قول أو عمل، وباقي المجتهدين يعرفوا أو يسمعوا القول بتاعه أو يعرفوا إن هو بيعمل بالعمل ده ويسكتوا ما يعرضوش فيعلم الباقون بذلك، بقيت المجتهدين يعني يعلموا ذلك، فلا يظهرون معارضة منه. مش هيتكلم عن حاجة خالص، هيسكتوا. طب يقول لك هو ده بقى الإجماع السكوتي، لو مجتهد واحد من المجتهدين عمل فعل معين أو فتى بفتوى معينة وبقيت المجتهدين سكتوا وما عرضوهوش، يبقى ده إجماع سكوتي. طبعا يا جماعة ده عليه خلاف ما بين العلماء، وطبعا الراجح في المسألة إن هو ليس بحجة ولا يعتبر من أنواع الإجماع اللي عليه مصادر الشريعة الإسلامية. أقول لكم الإجماع السكوتي ليس بحجة. طبعا في أدلة كثيرة استدلوا بيها أصحاب الرأي ده، طبعا اللي ذهب للرأي ده الشافعي وعيسى ابن أبان من الحنفية وأبو بكر البقلاني وبعض المعتزلة وداود الظاهري، ده كان يعني رأيهم أنه ليس بحجة مطلقا. طيب إيه الأدلة بتاعتكم على عدم حجية الإجماع السكوتي؟ طبعا دي من أكثر من حجة. أول حاجة إن عمر بن الخطاب، يعني بقول دلوقتي بقى أمثلة على الصحابة نفسهم، فبيمثل بعمر بن الخطاب عندما شاور الصحابة في عدة مسائل. خدي بالك إن عمر بن الخطاب كان عنده إيه؟ مجلس الشورى، كبار الصحابة الذين حضروا بدر وحضروا المشاهد، وكان بيقعد معاه في المجلس ده مين كمان من الصحابة اللي هم يعني يعتبروا أحفاد الصحابة الكبار دول أو أبناء الصحابة الكبار؟ عبد الله بن عباس، كان ده حبر الأمة وترجمان القرآن، فكان عمر بن الخطاب يجلسه في إيه؟ في مجلس الشورى بتاعه اللي فيه كبار الصحابة. طيب عمر يعني سأل الصحابة في مال فضل عنده في بيت مال المسلمين. خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كان الزكاة بتيجي لبيت مال المسلمين، وكانت الغنائم بتأتي إلى بيت مال المسلمين وبعد كده بتوزع. كانوا كل واحد بياخد نصيبه بالسنة، يعني تجمع الأموال في بيت المال وتبتدي توزع على المسلمين بطريقة معينة عمر يعني سنها بالسنة، مش بالشهر زي عندنا زي ما احنا بنحسب دلوقتي، لا كم بالسنة تاخذي اللي يحتاج اللي انت محتاجاه كله في السنة كلها، محتاجة مثلا قمح قد ايه، محتاجة شعير قد ايه بالسنة كله. عمر بن الخطاب فضل عنده مال بعد ما وزع وادى لكل المسلمين ما يحتاجون اليه، فضل عنده مال في بيت مال المسلمين، ودي اول مره تحصل. خلي بالك اثناء خلافه عمر رضي الله عنه ايه اللي حدث؟ الفتوحات زادت، الانصار زادت، ابتدى ياتي فراش كتير للمسلمين، فالكل خد ووزع وخد كفايته. واذا كان طبعا تعرفين الجيوش اللي بتحارب ليها اربع اخماس، الغنائم والخمس بيرد الى بيت مال المسلمين، فهنا فضل المال. ده اول مره تحدث. وطبعا شاور كبار الصحابه ماذا افعل في المال، ف بعض الصحابه قالوا شاور على عمر بايه؟ قال وزعهم على البنود، وزع المال الباقي ده على البنود. وسكت الآخرون، وبعض الصحابة سكت لم يتكلم. من ضمن اللي سكتوا مين؟ عبد الله بن عباس. واخدين بالكم؟ عمر رضي الله عنه ان شاء الله بقى سكتوا خلاص يبقى موافقين، لا، ها شوروا علي يا قوم، تكلم وسأل الساكتين ايه رأيكم ماذا نفعل. قالوا له اما ان تشتري ثمار، واخدين بالكم، وتخزنها زي مثلا التمر، التمر ممكن يقعد بالسنة مش يجرى له حاجة، أو تبقي المال أو خلي المال. طبعا يا جماعة الرأي المنضبط الصحيح هو الرأي ده، لأن طبعا الجنود طبعا هم خدوا كفايتهم، الجنود خلاص خدوا كفايتهم، يعملوا إيه المال؟ يبقى نبقى نحوله لثمار يستنفعوا، يعني تبقى عايدة عن نفع على الكل بعد كده، أو المال يبقى، ما كل سنة الخراج غير السنة اللي بعدها لعلنا نحتاج، لأن احنا كده خلاص أخذنا المال اللي يكفينا، الكل خده مفيش حد محتاج مال. يبقى هو حدث في عهد الصحابة من المال، سألوا في بعض سكت، مش معنى كده انهم موافق، لا ده ليه رأي تاني خالص، كان ليهم رأي مخالف، مش معنى انهم سكتوا بإجماع سكوتي، لا ده رأيهم مخالف. طبعا هنا ابن عباس يعني شاف من عمر خاف يتكلم فسكت. طيب في حاجة تاني برضه جاب لنا مسألة حدثت أيام عهد عمر، ومنها إسقاط المرأة جميل لها هيبة منه. دي حكاية المرأة اللي أسقطت جنينها هيبة من عمر ده. المرأة دي كان زوجها غايب عنها، كانش متواجد معها، وكان في ناس بتخش عليها، فكسرت الأقاويل حولها. بين درسه وكثرة الأقاويل حولها، وابتدت تدار حولها إيه شبهات. فقال عمر: ائتوني بها يشوف إيه الوضع، عشان ما يبقاش فيه كده كلام على الإيه؟ على المسلمات. فلما سمعت المرأة بذلك خافت، وهي ذهب في الطريق لعمر أسقطت جنينها. لما عمر رضي الله عنه شاور الصحابة، كبار الصحابة، تكلم البعض وقال: ليس عليك شيء، تعمل كده ايه؟ وكان علي رضي الله عنه ساكتا، علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب، ساكت ما بيتكلمش. ولما سأله عمر أختاه قال له: عليك الدية، أنت هددتها، أنت هددتها، يعني هو خد بالك عمر هددها كده وواعدتها وأخفتها، فأدى ده كله إلى إيه؟ إسقاط في الجنة. طبعا ده الرأي الإيه؟ الصواب، لأن ده هنا قتل يعتبر قتل خطأ. طيب سأل بقى عن الدية، ما هو دية عليه، مش بالك هنا بيسأل عن الدية، لأن إسقاط الجنين ده عليه دية. طبعا أخبره ساعتها المغيرة بن شعبة إن شهد يعني عنده إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى إيه بغرة عبد أو أنا، بغرة عبد أو أنا، غرة عبد أو أنا يعني أنفس قيمة عبد أو أنا. طبعا دي يعني دية العبد أو الأمة بيبقى إيه نصف عشر دية الحر المسلم، نصف العشر، يعني تقريبا هتبقى ايه 5 جنيه. ده بالنسبه لايه للجن. كان ممكن علي عمر، بس عمر رضي الله عنه يقول ايه؟ خلاص ما دام علي سكت يبقى ايه السكوت علامه الرضا، اجمع سكوتي يلا. لا، وكمان عمر علي رضي الله عنه كان ليه راي مخالف للصحابه، يبقى اذا مش معنى السكوت ان دليل موافقة، لا، ليس السكوت دليل موافقة، يبقى مش شرعية. خد بالك كل مجلس الشورى بتاع عمر رضي الله عنه ده كان ان كلهم ائمة مجتهدين، كلهم صحابة مجتهدين، فمش معنى السكوت ان انا موافق على الكلام اللي بيتقال ده. في طبعا يعني أدلة نفاة طبعا الاحتجاج بالإجماع السكوتي. تاني حاجة السيوف بقى المسلطة على رقاب العلماء، خاصة في العصور طبعا المتأخرة اللي بتمنع طبعا العلماء انهم يتكلموا. العالم قد يكون عنده فتوى معينة او شيء معين، ولكن ولاة الامر او ما شابه ده يبقى ايه مسلط عليه، فبيسكت ما بيتكلمش. فمش معنى ان هو ساكت يبقى ده دليل على الرضا بما ايه بما يدور. السيوف المسلطة على رقاب العلماء دي بتمنع العلماء من ايه؟ من اعلام مخالفتهم، من اعلام مخالفتهم. ده ايه دليل تاني دليل ثالث، يعني ممكن العلماء الساكتين دول بيتأمل، بيشوف ايه الأدلة، بيتروى. واخدين بالكم؟ قبل ما يصدر الحكم بتاعه. فمش معنى ان هو ساكت ان هو موافق. واخدين بالكم؟ مش معنى ان هو ساكت، لا، ممكن يكون ساكت للتروي والنظر في الامر والنظر في المساله ويشوف الادله بيبحث لسه. طبعا دي تعتبر يعني ثلاث حجج لمن قال بعدم حجيه الاجماع السكوتي. طيب، شروط صحة الإجماع. طبعا يعني في بعضها متفق عليه وفي بعضها مختلف فيه. أول حاجة انقراض عصر المجمعين. يعني ايه انقراض عصر المجمعين؟ بيقول لك عشان الإجماع ده يقبل ويكون مقبول لازم كل العلماء المجتهدين اللي أجمعوا يكونوا إيه عشان يقبلوا؟ يموتوا كلهم. عشان كده بقول لك انقراض عصر المجمعين. انقراض يعني انقرضوا خلاص، خلاص ينتهى. يعني بيقول لك افرضي واحد فيهم إيه؟ إحنا خلاص خدنا بالإجماع. واحد فيهم حي وغير رأيه. يبقى كده مش إجماع. طبعا يا جماعة يعني ده شرط كده مش إيه، مش منضبط. طبعا اللي ذهب لاشتراط هذا الشرط أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي، واحتجوا بأن الرجوع بعض المجتهدين محتمل ما دام أحيانا. محتمل ان في حد من المجتهدين دول ما دام لسه حي ممكن يرجع في كلامه. لو قلبه يعني ذهبوا كلهم ويموتوا، فبيقول لك لان طالما في واحد، طالما لسه في مجتهد لسه عايش يبقى ممكن ان هو ايه ينقض يرجع في كلامه. لكن لما يموتوا كلهم يبقى ايه انقطع هذا الاحتمال وثبت الاجماع. ده رأي مين؟ ده رأي الامام احمد وبعض اصحاب الشافعي. لكن طبعا ده رأي مرجوح. الراجح ما ذهب إليه الجمهور. انقراض العصر المجتهدين ده ليس بشرط. ليه؟ خدي بالك إن الإجماع في اللغة معناه الاتفاق لا غير. وخلاص هو حصل الاتفاق، مش حصل الاتفاق خلاص. أول ما يتفقوا كل المجتهدين في وقت واحد خلاص كده الإجماع وقع، وما ينفعش حد إيه يخالف الإجماع. لأن خدي بالك ده اجماع. ازاي انت تحط احتمال ان واحد منهم يخالف الاجماع، واحد من المجتهدين يخالف الاجماع؟ ده كده يقع في وعيد، وعيد من الله عز وجل. انت فاهمه هم بيقولوا ايه؟ الاجماع ده الاتفاق لا غير، ده في اللغه وقد حصل خلاص. وبيقول لهم اننا لا نجيز للمجمعين الرجوع عن رايهم بعد ما تم الاجماع منهم، مينفعش. وذلك لان الرجوع اما ان يكون من الجميع، خدي بالك هنا بيقولوا لهم ايه، احنا بنجس ان المجتمعين دول يرجعوا، لا مفيش حاجه اسمها رجوع، ان اتفقتوا خلاص انعقد الاجماع بمجرد الاتفاق. لان الرجوع ده اما ان يكون من الجميع، كل رجع في الاجماع ده، فيكون بذلك اجمعوا على نقيض اجماعهم الاول. لو الكل رجع فدي الكل ايه عايش، ولقينا الكل رجع، طب يعني انتوا اجمعتوا على عكس ما اجمعتوا عليه، هيكون هنا عندنا ايه اجماعين، هيكون في اجماعين واجمعوا على راي معين، وبعد كده ايه خرجوا كلهم من الاجماع ده واجمعوا كلهم على راي تاني. طب يبقى هنا اجماع على راي وهنا اجماع على غيره على عكسه، طب هنا يبقى في اجماعين، لازم يكون حاجه فيهم باطله، ما مش ممكن اجماع على حاجه وعكسها، يبقى لازم فيهم حاجه ايه باطله. وده طبعا محال يا جماعه، ده محال، لان الاجماع ده دليل قطعي لا احتمال فيه للايه للتناقض. الاجماع دليل قطعي خلاص، مفيش احتمال بقى ان ايه ان احنا ننتقد منه، خلاص انتهى. وإما أن يكون الرجوع من واحد منهم فقط، أو يكون واحد بس اللي رجع عن الإجماع ده، وده برضو محال، لأن بذلك هيكون إيه يا جماعة زي ما قلت لك في الأول، خالف إجماع المؤمنين، والإجماع ده أساسي ملزم. يبقى إذن أول ما بيجتمعوا ويتفقوا على إجماع في مسألة معينة، خلاص ينعقد الإجماع. مش شرط بقى ان هم ايه يموتوا، لا خلاص طالما اجتمعوا خلاص انعقد الاجتماع. واخدين بالكم؟ ده طبعا رد الجمهور على من قال بانقراض عصر المجنين، مفهومه؟ كل ليكوا بذلك يسلم للجمهور مذهبهم طبعا في عدم اشتراط انقراض النص، يبقى ده كده شرط ايه مرجوح، والراجح عدم اشتراط هذا الشرط. تاني حاجه من الشروط ان لا يكون على مساله جرى فيها اختلاف بين الفقهاء في زمن الصحابه. خدي بالك ان في زمن الصحابه رضي الله عنهم كان في خلافات ما بينهم، بعض الصحابه بياخدوا براي وبعض الصحابه بياخدوا براي تاني، وده يمكن في الخط لاحظتيه، نقول عمر وعلي واخدوا بالراي فلان، وابن مسعود مثلا وعائشه رضي الله عنها وابن عباس قالوا براي تاني، ده خلاف ما بين الصحابه. ما ينفعش المساله اللي اختلف فيها الصحابه يجي حد تاني بعديهم يجمع عليها. لا، واخدين بالكم؟ فلو اختلف الصحابة في مسألة بينهم ولم يتفقوا فيها على حكم معين، امتنع فامتناع على من بعدهم أن يجتمعوا فيها على رأي، يمتنع. يبقى لا يختلف فيه الصحابة يفضل كده في خلاف، مش ممكن يحدث فيه إجماع أبدا. طبعا يعني بيقول لك اللي ذهب الى اعتبار هذا الشرط يعني في صحه الاجماع احمد بن حنبل واكثر الشافعيه وبعض اهل العلم. اللي اختلف في الصحابه ما ينفعش يبقى في اجماع بعد كده، واللي اجتمع عليه الصحابه ما ينفعش يبقى في خلاف بعد كده، لان ده اجماع برضه، مش هينفع يبقى في خلاف بعد كده. يبقى ده الشرط. يعني ايه معنى ده؟ يعني ممكن علماء أحياء يكون إجماع؟ يعني إيه حاجة؟ مش فاهمة يا هبة أنت. خلي بالك يا جماعة، الصحابة كل واحد فيهم بيبقى معاه دليل، ما ينفعش بعد كده العلماء يجوا يجتمعوا على حاجة الصحابة أساسا اختلفوا فيها. خلاص هيفضل خلاف، ممكن ترجحي بقى حاجة على أساس الدليل، لكن إجماع بقى. حد من الصحابة معاه دليل هتاخديه، لكن المسألة فيها خلاف هتقعدي تقولي المسألة فيها خلاف ما فيهاش إجماع، هتاخدي باللي معاه دليل. مش احنا يا جماعة يعني حاجات كتيرة مرت علينا في الوقت بنقول إن فيها خلاف، وهناخد مثلا برأي العالم الفلاني عشان هو معاه الدليل، لكن معندهاش إجماع. مش ممكن يبقى في مسألة عليها خلاف ويبقى فيها إجماع بعد كده. هي بتسأل عن زي كده، انت بتسألي على كده زي ما كريمة كبر. احنا بنتكلم على حاجات احنا يعني شافها دي يا جماعة مبني عليه قبل كده قصص احنا تكلمنا فيها. ايه سؤالك يا هبة بالظبط؟ مش فاهمة سؤالك يا هبة. النقطة الأولى والثانية بالأول مش فاهمة. احنا ما اتكلمناش الا 10 سنين. ما لما احنا اتكلمنا عن شرطين يا جماعه، دي اصلا شيء انقراض عصر المجمعين ده هتلاقيها ممكن يعني اللي بيقرا فيكم في كتب الفقه. ده انقراض عصر المجتمع المجمعين. انقراض عصر يعني ايه معنى انقراض عصر المجمعين؟ ده شرط وضعه الإمام أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي، قالوا إن لازم يكون المجمعين دول عشان ينعقد الإجماع لازم كلهم إيه؟ يموتوا عشان ينعقد الإجماع، أحسن حد فيهم يرجع. لا لا مش لازم، لا طبعا احنا قلنا لا، احنا ردينا عليه. مش الجمهور رد على الكلام ده؟ لا معاصرين، لا معاصرين، لا ده الإجماع بينتهي بالثلاث قرون الأولى، وعندنا دليل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. عندك إيه؟ خير الناس قومي، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. 3 قرون الأولى فقط، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. 3 قرون الأولى فقط، ودي هنا بينتهي بعصر الإجماع. طيب هو كده بالنسبة لنا الإجماع يعني كدراسة، ده كده دراستنا فيه. المفروض يعني بعد كده هناخد البراءة الأصلية، لكن طبعا لحد هنا الامتحان بتاعنا، الامتحان هيكون لحد هنا. فمعلش بقى المشرفات برضه يحددوا لنا يوم كده للامتحان وإيه يختارون بيه مع المشرفات اللي معلش يعني ليه بتحددها المشرفات ويقولوا لي بس انت الموعد عشان نحط الامتحان. ومع الطالبات برضه يعني شوفي ايه اليوم المناسب بالنسبه لكم ونمتحن فيه عشان ما نبدأ يعني، لان طبعا يعني المحاضره الجايه هيبقى فيها نكمل لحد ايه ما يجي الامتحان. طبعا الله يكون بسيط يعني، انت ما خدتيش على جزء صغير. خلاص في حد اي عنده اي سؤال؟ في حد عنده؟ هما امتحانين، هما امتحانين لان هما حوالي الملزمه بتاعتي تقريبا 32 صفحه على ما اعتقد، تقريبا 32 33 صفحه، فاحنا كده خدنا 17 فتقريبا نصهم عشان ما ايه ما نسقطش عليكم، يبقى 17 صفحه تركيزي بس فيها كويس ويبقى امتحان بسيط، مش هيبقى يعني امتحان بسيط ان شاء الله. طيب في حد عنده اي سؤال يا بنات؟ طبعا اصول ثانيه تطور من طبعا كده افضل، ولو حابين ناخده امتحان واحد مفيش مشكله، لو ننزل تحمل في كل الاصول امتحان واحد فقط طب خلاص يبقى خلينا زي ما احنا، هيبقى الامتحان لحد هنا بس ان شاء الله. لا السنه اللي فاتت لا زي السنه دي هو 17 ورقه يعني، انتوا بقى حددوا مع المشرفات وجبروني بالامر. وبعدين يا جماعه يعني انا يعني يا هبه معلش ده هما 17 ورقه يعني حاجه بسيطه جدا يعني حاجة صغننة خالص يعني، وما فيش دواء يعني مبحثين اللي تكلمنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع لا أكثر ولا أقل. طيب خير، في حد عنده أي سؤال؟ هو كده يا أنس كام محاضرة؟ يعني كده محاضرة النهاردة كلهم كام محاضرة؟ ستة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.